في نشر الدعوة بين الناس جميعا، الجيران، الأقارب، الأحباب. لا بأس أن تكون هناك مثل الجولات التي يقوم بها أهل التبليغ، لا بأس بذلك الأمر، ولكنها تكون جولة سنية ليست جولة تبليغية، جولة سنية. دي مرحلة ممكن تكون موجودة. إيه المانع مثلا 5-6 إخوة يروحوا عند الموقف وصفح السواقين الموجودين هناك يعطروهم ويكلموهم عن دين الله عز وجل وعن العبودية لله عز وجل وعن توحيد الله عز وجل وعن مظاهر قدرة الله عز وجل وعن تقصيرنا في واجب الشكر تجاه الله عز وجل؟ فهل أنتم مستعدون أن تكونوا عبيدا لله؟ مش مستعد تخرجوا معنا يوم في سبيل الله، لا، مستعدون أن تكونوا عبيدا لله. إذا كنتم على استعداد بذلك فهناك بشرى أزفها لكم. الآن هناك مجلس تذكير بالله عز وجل في مسجد عمر. نعم، في مسجد عمر يوجد هناك في مسجد عمر مجلس تذكير بالله، فالذي يدخل يطيب ويعطر، يأخذ سواك هدية صغيرة، ثم يجلس يذكر بالله ويغسل قلبه بسماع القرآن وسماع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وبذكر شيء من سيرة النبي وسيرة الصحابة الكرام، ثم بعد ذلك يكون هذا الرجل حاملا للدين. نريد أن نزود رقعة حامل الدين، لأن هناك وقتا ما سيأتي سيكون فيه صراع بين الحق والباطل. لا نريد لأهل الحق أن يكونوا طائفة صغيرة يمكن اجتثاثهم، ولكن لابد من توسيع قاعدة أهل الحق، وهذا لن يكون إلا بنشر الدعوة.